بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب جزاء الصيد إلى الباب الثامن، باب لا يعضد شجر الحرم، أي لا يقطع شجر الحرم. وهذا الباب فيه حديث، يعني قرأنا الحديث ويعني أخذنا بعضا من شرحه وبقي بعضه، وهو حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير. ومر بنا أن هذه البعوث كانت لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فالأمير اللي هو عمرو بن سعيد من أمراء بني أمية، فكان يجهز جيشا لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فقال له أبو شريح العدوي الصحابي الكريم رضي الله عنه، قال أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح رضي الله عنه: ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال: خربة بلية. طيب، وصلنا في شرح الحديث إلى قوله: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فتوقفنا عند قوله فلا يحل. يقول الشارح رحمه الله: فيه تنبيه على الامتثال، لأن من آمن بالله لزمته طاعته، ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه خوف الحساب عليه. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من آمن بالله معناه أنه سيطيع الله تعالى، ومن آمن باليوم الآخر فمعناه أنه يخشى الحساب فيه على معصية أمر الله. قال: وقد تعلق به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح عند الأكثر خلافه. يعني هذه مسألة في الأصول، وهي مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فبعض يعني أهل الأصول يقولون إن الكفار يخاطبون بأصل الإسلام فقط، وليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، فيجعلون من شرط التكليف الإسلام، فالكافر غير مكلف. ويقولون الدليل على هذا أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من صلوات ولا صيام ولا زكاة ولا ونحو ذلك مما فعله حال كفره، أو تركه من الواجبات حال كفره، أو فعله من المحرمات حال كفره. فهذا كله يعني لا يعني إذا أسلم لا يطالب بقضاء. فقالوا لو كان مكلفا لازمه أن يقضي ما فاته من صلوات وزكوات وصيام إلى آخره. والذين قالوا يعني هم مخاطبون بفروع الشريعة استدلوا بقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى قوله: وكنا نكذب بيوم الدين. إذن كانوا كفارا يكذبون بيوم الدين، ومع ذلك يعذبون في جهنم على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، فدل على أنهم يعذبون عليها. فقالوا يعني هم مخاطبون بها، ولكن يعني إذا أسلم سقطت عنهم يعني، وهذا ترغيبا لهم في الإسلام، فمن أسلم منهم سقطت عنهم يعني الواجبات التي كان تركها حال كفره، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يمحو ما قبله، يمحو ما قبله أو يجب ما قبله. يعني هذا ترغيبا لهم في الإسلام، لأن الكافر لو علم أنه إذا أسلم لزمه مثلا أن يقضي صلوات 40 سنة أو 50 سنة مثلا فاتته لم يصلها وصيامها وزكاتها وكذا، لكان هذا يعني فيه حرج ومشقة وينفرهم عن الإسلام، فخفف عن الكافر إذا أسلم. لكن هذا لا يعني أنه إذا مات على كفره أنه لا يحاسب على ترك هذه الواجبات وعلى فعل المحرمات إلى آخره. فهي يعني مسألة خلاف بين الفريقين. فهنا هذا الحديث قال استدل به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. ما وجه الاستدلال هنا؟ لأنه قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني معناه أن تحريم سفك الدماء بمكة إنما هذا التحريم على من يؤمن بالله واليوم الآخر، فمعناه أن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ليس مخاطبا بهذا التكليف. يعني قال والصحيح عند الأكثر خلافه، يعني يقول عند أكثر أهل العلم يعني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وجوابهم كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ قال وجوابهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات، فجعل الكلام معه وليس فيه نفي ذلك عن غيره. فيقول يعني أجابوا أن المؤمن هو الذي ينزجر عن المحرمات، فخطب المؤمن، ليس معنى هذا أن الكافر ليس مخاطبا، هو مخاطب أيضا، ولكن لأنه لا ينزجر ولا يتعز فكأنه إيه لم يوجه له الحديث يعني لعدم فائدة توجيهه له. قال وقال ابن دقيق العيد رحمه الله الذي أراه أنه من خطاب التهييج نحو قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني هو أسلوب بلاغي يعني فيه تهييج لهم، يعني أن يعني تذكير لهم بأنهم مؤمنون وأن إيمانهم هذا يلزمهم بلوازم، فهذا يعني فيه ترغيب لهم وتذكير لهم بما يجعلهم يزدادون إقبالا على الإيمان، على فعل يعني الطاعة وترك المعصية. قال فالمعنى يعني كما في قوله تعالى فعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني هم مؤمنون ولكن عندما يذكرون يعني أنتم مؤمنون، والمؤمن يعني لا يليق به أن يفعل كذا أو لا أو يترك كذا إلى آخره، يعني مثل ما يخاطب الإنسان مثلا ابنه مثلا في النسب وهو ابنه، يعني فيقول له مثلا إن كنت ابني مثلا فافعل كذا وكذا، فيعني تذكير له بأن البنوة مثلا يلزمها لوازم من البر وكذا إلى آخره، أو إن كنت يقول لأخيه مثلا إن كنت أخي حقا مثلا فيلزمك كذا وكذا، فهذا تهييج له يعني تذكير له يعني برابطة الأخوة التي يلزم منها لوازم فحتى يلتزم هذه اللوازم وكذا يعني. نعم. قال فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل منه هذا الغرض وإن أفاد التحريم، يعني لو أنه قيل لا يحل لأحد مطلقا أن يسفك بها دما يعني لن يفيد هذا المعنى البلاغي يعني الذي فيه التذكير بالإيمان وأن الإيمان من لوازمه يعني الامتثال للطاعة وكذا. قال قوله أن يسفك بها دما تقدم ضبطه في كتاب العلم واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة. قال وسيأتي البحث فيه بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنه. قوله ولا يعضد بها شجرة، ولا يعضد بها شجرة أي لا يقطع، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها يعني بمكة دما ولا يعضد بها شجرة يعني ولا يحل للمؤمن أن يقطع شجرة بمكة. قال ابن الجوزي رحمه الله: أصحاب الحديث يقولون يعضد بضم الضاد، وقال لنا ابن الخشاب هو بكسرها، من أئمة اللغة يعني، قل أئمة اللغة يقولون يعضد الصواب، لكن المحدثون يروونها يعضد بالضم. قال: والمعضد بكسر أوله الآلة التي يقطع بها. المعضد الآلة التي يقطع بها الشجر. قال الخليل: المعضد الممتهن من السيوف في قطع الشجر. الممتهن من السيوف في قطع الشجر يعني السيف، يعني السيف الذي يكون للقتال، يعني لا يستعملونه في تقطيع الأشجار لأنه إيه يخرب يعني حده ولا يكون يعني، فلكن السيف الممتهن يعني في قطع الأشجار يقال له المعضد. فهي المعضد اللي هي آلة قطع الشجر عموما يعني، سواء سيف أو غيره. فرق بينها وبين لا لا، هذه هذه مثلا سنشد عضدك بأخيك ونحو ذلك، يعني في تعضيد بمعنى تقوية الشيء وكذا، هذا باب آخر يعني، لكن هنا يعضد بمعنى يقطع أو يكسر يعني يقطع. قال الطبري: أصله من عضد الرجل، أو من عضد الرجل إذا أصابه بسوء في عضده. إذا أصابه بسوء في عضده، تعرفون العضد في أقسام اليد يعني، في عندنا الكف وبعدين الساعد وبعدين العضد. العضد اللي هو في يعني المرفق، هو يفصل بين الساعد والعضد، فهذا النصف الأعلى يعني من النصف الأعلى من الذراع اللي هو يقال له الإيه العضد هذا. نحن نقول نعم، ما زال في الصمد. نقول العضد بطريقة أخرى. سبحان نفس الكلام. سبحان الله، ما شاء الله. طيب، فهنا قال: ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ لا، بدل لا يعضد بها لا ولا يعضد بها شجرة ولا يخضض بها شجرة ولا يخضض بها شجرة بالخاء والإيه بدل العين. قال: بالخاء المعجمة بدل العين المهملة. قال: وهو راجع إلى معناه، فإن أصل الخض الكسر، يعني يقال يعضد يعني يقطع، ويخضض يعني يكسر، يعني أصلها الكسر، كسر الشجرة، فهذا اللي هو. قال: ويستعمل في القطع، يعني أحيانا يقال خضضها بمعنى كسرها، وأحيانا بمعنى قطعها يعني معنى قطع. قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه. هنا يعني تفصيل مهم، يعني ما هو نوع الشجر الذي نهي عن قطعه بمكة يعني. فالقرطبي قال: خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي، بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي. فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه. الأشجار التي زرعها الناس، الأشجار التي زرعها الناس في مكة، فهذه اختلف فيها. فقال: فاختلف فيه والجمهور على الجواز، والجمهور على الجواز أن الأشجار التي يعني يزرعها الناس فهذه يعني الجمهور على جواز قطعها، وأما الأشجار التي لم يزرعها الناس وإنما يعني أنبتها الله تعالى بغير عمل من آدمي فهذه التي قصدت بالحديث. قال: وقال الشافعي رحمه الله: في الجميع الجزاء، حتى الشجرة التي زرعها الناس يحرم قطعها أيضا. ورجحه ابن قدامة رحمه الله، ورجحه هكذا، ورجحه ابن قدامة نفس الشيء. نعم نعم. قال: واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول. النوع الأول هو ما أنبته الله تعالى من غير صنع آدمي، فقال مالك لا جزاء فيه بل يأثم. قال مالك لا جزاء فيه بل يأثم، يعني هو محرم ولكن ليس فيه كفارة، يعني يستغفر الله تعالى ويتوب إليه وليس فيه يعني كفارة. وقال عطاء يستغفر. وقال أبو حنيفة رحمه الله يؤخذ بقيمته هدي، يؤخذ بقيمته هدي، يعني قيمة الشجرة. شوف قيمة الشجرة تساوي شاه ولا بقرة ولا بدنة ولا شاتين ولا بقرتين، ويؤخذ إيه بقيمة الشجرة هدي. وقال الشافعي في العظيمة بقرة وفيما دونها شاه. الشجرة العظيمة جزاؤها بقرة والصغيرة شاه. قال واحتج الطبري بالقياس على جزاء الصيد. وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئا من شجر الحل ولا قائل به. يعني يقول ابن القصار يقول لو كان القياس صحيحا أن الشجر يقاس على الصيد، طيب الصيد ذكرنا أنه يحرم على من كان بمكة سواء كان حلالا أو محرما، ويحرم على المحرم حتى لو كان في الحل. يعني الصيد يحرم على المحرم حتى لو كان في الحل، يعني الذي يحرم مثلا من أي موضع أحرم فيه قبل أن يصل إلى مكة وقبل أن يصل إلى حدود الحل، من لحظة إحرامه حرم عليه الصيد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقال لو كان الشجر يقاس على الصيد فيأخذ حكمه أن من قتل صيدا فعليه جزاء، فقال أن قطع شجر الحرم يعني محرم فيكون فيه جزاء كما أن الصيد فيه جزاء. فهذا كلام الطبري رحمه الله. فابن القصار يقول لو كان الشجر يقاس على الصيد لكان معنى هذا أنه يحرم قطع الشجر على من أحرم حتى لو كان في الحل. وقال ولا قائل به، ما فيش حد قال أن المحرم يحرم عليه قطع شجر الحل، وإنما المحرم هو قطع شجر الحرم فقط سواء كان محرم أو حلال. وقال ابن العربي رحمه الله اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه. وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما. وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق. قالوا الشوك يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق التي تقتل في الحرم رغم أنه يحرم فيه الصيد، لكن يباح فيه قتل الفأر والحدأة والغراب، فقال الشوك هذا يشبه هذه الأشياء. ومنعه الجمهور، الجمهور أيضا منعوا حتى قطع شوك الحرم كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد باب بلفظ ولا يعضد شوكه، ولا يعضد شوكه يعني لا يقطع شوكه أيضا. قال وصححه المتولي من الشافعية. وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النص فلا يعتبر به، يعني قياس الشوك على الفواسق هذا قياس فاسد، لأن من شروط صحة القياس عدم مصادمة النص، فهذا قياس يعني فحواه أن الشوك يجوز قطعه. وعندك حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكه، فقال هذا قياس يعني يصادم النص فلا يعتبر به. قال حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك، لأن غالب شجر الحرم كذلك. قل غالب شجر الحرم يعني أشواك. قال ولقيام الفارق أيضا فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر. قلنا أيضا من شرط القياس يعني وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل. يقول الفواسق هي تأتي تؤذيك وأنت في مكانك الفأر والحدأ أو الغراب، يعني لكن الشجر هو في مكانه لا يؤذيك إلا إذا أنت ذهبت إليه. نعم. فهذا فارق يعني يمنع صحة القياس. قال ابن قدامة رحمه الله ولا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي ولا بما يسقط من الورق، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا. يبقى إذن إيه؟ لا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي، يعني لو أن غصنا انكسر من غير صنع آدمي فيجوز لمن في الحرم أن ينتفع به، وما سقط من الورق فيجوز الانتفاع به. فقال هذا يعني نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلاف. نعم، ابن قدامة حنبلي طبعا رحمه الله، ويروي عن أحمد بن حنبل يعني الإمام. قال قوله فإن أحد قال هو فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده، قال يعني قال فإن أحد ترخص. فإذا يعني الأصل أن أداة الشرط اللي هي إن أنها تدخل على فعل، يعني فعل الشرط. فهنا فإن أحد، فقال التقدير فإن ترخص أحد، يعني فأحد هنا فاعل لفعل محذوف تقديره ترخص يفسره ما بعده اللي هو فعل ترخص. قال فإن أحد ترخص، يعني التقدير فإن ترخص أحد. قال وقوله ترخص مشتق من الرخصة، وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد فإن ترخص مترخص، فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر يعني من أن يقول قائل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاتل في مكة في يوم فتح مكة، فيقول يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاتل في مكة فيستعمل هذا ليبيح القتال في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر يعني من هذا ويقول فإن أحد ترخص أو فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس. فهذه خصوصية يعني للنبي عليه الصلاة والسلام قال وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن منصور فلا يستن بي أحد فيقول قتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وإنما أذن لي، قال بفتح أوله أذن يعني والفاعل الله، وإنما أذن لي يعني أذن الله لي، ويروى بضمه على البناء للمفعول يعني بصيغة المبنية للمجهول وإنما أذن لي. ساعة من نهار، قالوا إنما أذن لي ساعة من نهار. قال تقدم في العلم يعني في كتاب العلم في أول صحيح البخاري أن مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، يعني ولفظ الساعة في لغة العرب أحيانا يأتي بمعنى الجزء من اليوم بغير تقدير، يعني قد يكون جزءا كبيرا أو قصيرا. يعني هنا أذن لي ساعة من نهار، قال هذه الساعة كانت من الشروق إلى العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في القتال إلى العصر ثم حرم القتال بعد صلاة العصر. فهنا الساعة كانت ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر. فأحيانا تأتي الساعة بهذا المعنى، وأحيانا تأتي في لغة العرب بمعنى جزء من 12 جزءا من النهار، وساعة الليل جزء من 12 جزءا من أجزاء الليل، فتكون يعني قريبة من الساعة التي هي في عرفنا يعني الحالي، لكن ليس بالضبط يعني لأن تطول وتقصر، يعني أن ساعات النهار مثلا في الصيف غير ساعات نهار الشتاء، يعني مرة تكون بتوقيتنا يعني ومصطلح المعاصر ممكن الساعة أحيانا تكون ساعة وربع أو ساعة إلا ربع أو تزيد وتنقص حسب طول النهار وقصر، أو أحيانا تكون ساعة ساعة بالضبط زي في أيام التي يستوي فيها الليل والنهار تبقى الساعة ساعة بالضبط زي ورد لف الساعة في الحديث المشهور الذي يذنب يعني ست ساعات. نعم وفي نعم نعم ورد في حديث يعني يعني إذا أذنب العبد يعني فإن ملك الشمال يمهله ست ساعات لا يكتب عليه الذنب، فإن تاب وإلا كتبه عليه، فقال أمهله 6 ساعات في الحديث. وفي أيضا ورد يعني ليه في ساعات الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا يعني حضر الإمام جلست الملائكة، طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر. الملائكة يعني يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، الملائكة يعني يوم الجمعة يقفون عند باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث. وبعدين قال فإذا حضر الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر، يعني خطبة الجمعة، الملائكة يجلسون في المسجد يسمعون. وهنا الساعات يعني عند الجمهور قالوا هي من الفجر إلى الجمعة، من الفجر إلى الجمعة. وهنا يلاحظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 ساعات فقط، مع أنها يعني هي 6 ساعات، يعني من الفجر إلى الجمعة هي 6 ساعات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 5 فقط. ورد في بعض ألفاظ الحديث يعني بين الدجاجة والبيضة قال قرب عصفورا، يعني بعد الدجاجة قال الساعة الخامسة وكأنما قرب عصفورا، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة، فذكر 6 ساعات في بعض ألفاظ الحديث يعني. والروايات التي فيها 5 يعني قالوا أن الجمعة كانت تصلى قبل الزوال، يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، وكانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهبون إلى الإبل ويريحونها حتى تزول الشمس، فقالوا لذلك يعني ذكر 5 فقط يعني لم يذكر 6. وهناك توجيهات أخرى يعني في الحديث. القصد هنا استعملت الساعة بمعنى اللي هو يعني على تقسيم النهار إلى 12 ساعة. نعم. وهناك أقوال أخرى في يعني هو تفسيرها بأنها من الفجر إلى الجمعة، هذا مذهب الجمهور خلافا لمالك. الإمام مالك رحمه الله يقول الساعات 6 هي كلها في الساعات التي قبل الزوال، يعني يقول أن هي الساعة اللي قبل الزوال، هي الساعة اللي قبل الزوال هي مقسومة 6 يعني 5 أجزاء يعني، أو الساعات 5 اللي وردت في الحديث، فكأن الساعة اللي هي قبل الزوال مقسومة إلى 5 أجزاء، يعني من راح في الجزء الأول. فيعني في مذهب مالك يعني ثواب البدنة، يعني لو قلنا مثلا الجمعة مثلا الساعة 1 مثلا، فليجي الساعة 12 يعني قسم الساعة من 12 لوحدة إلى 5 أجزاء، الجزء اللي راح في الجزء الأول بدنة، وفي الثاني بقرة، هذا يعني فيه توسعة في الأجر والثواب إن شاء الله. لكن على مذهب الجمهور يعني اللي يريد البدنة لازم من الفجر يعني يحضرها. في السؤال ساعة الإجابة نعم، وساعة الإجابة فهي أيضا يعني إما ما بين يعني فسرت بأنها ما بين العصر إلى المغرب، وفسرت أنها آخر ساعة قبل المغرب، يعني إما أنها من العصر إلى المغرب أو أنها آخر ساعة قبل المغرب، لأن ورد يعني يقللها يعني أنها ساعة قليلة قبل المغرب، والله تعالى أعلم. وهناك رأي آخر أنها منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يسلم من صلاة الجمعة، فهناك قولان يعني، وكان خلاف بين الصحابة رضي الله عنه، بعض الصحابة كان يرى أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي من صعود الخطيب إلى أن يعني يفرغ من الصلاة، والرأي الثاني كان يقول أنها آخر ساعة قبل المغرب. وكان حصل مناظرة بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان أبو هريرة يقول هي وقت الجمعة، وعبد الله بن سلام يقول هي آخر ساعة قبل المغرب، وهي في التوراة يعني عندهم في التوراة أن هذه هي ساعة الإجابة، هي آخر ساعة قبل المغرب. فأبو هريرة قال يعني أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدركها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها شيئا، وهذه ساعة لا صلاة فيها. فعبد الله بن سلام قال الصلاة الدعاء، يعني مش يصلي بمعنى الصلاة وكذا. رضي الله عنه. نعرف أن الساعات التي عدها بصفة على الساعات ليست ساعاتنا التي نحن نعدها الآن، علما أن الساعات الحديثة لم تكن في نعم نعم نعم. يمكن أنت لعلك ما حضرت معنا من أول الحديث، كنا نقول يعني أن العرب كانت تقسم النهار إلى اثني إلى اثنتي عشرة ساعة، وتقسم الليل إلى اثنتي عشرة ساعة، وحتى كل ساعة لها اسم. يعني لو ترجع في كتب اللغة في المعاجم، الساعة الأولى من ساعات النهار اسمها كذا، والساعة الثانية كذا، ساعات الليل الغسق والمش عارف، يعني لغاية آخر ساعة اللي هي السحر قبل الفجر، لهم لهم تقسيم. نعم لا أحفظها جيدا، بس 24 ساعة تجدها في كتب في المعاجم وكتب فقه اللغة، كل ساعة لها اسم، يعني من أول النهار إلى آخره. فكانوا يقسمون النهار إلى 12 ساعة، ولكن الساعات يعني كما ذكرنا العلاقة بينها وبين الساعات المعاصرة إن النهار يعني يطول ويقصر، يعني فهي بالتعريف المعاصر أحيانا تكون الساعة التي عند العرب يعني ممكن تكون مثلا 45 دقيقة، وممكن تكون مثلا ساعة وربع، يعني ممكن تكون ساعة وربع أو 45 دقيقة أو 50، أو يعني تزيد وتنقص حسب طول النهار وقصره. يعني تشوف النهار كم وتقسمه على 12 جزءا يطلع لك الساعة بالضبط. فإذا كان النهار قصيرا فتكون الساعة أقل من ساعة بالتعريف المعاصر يعني، لكن تكون الساعة عند العرب مساوية للساعة بالاصطلاح المعاصر في الأيام التي يكون فيها النهار والليل يكونان متساويين، تكون الساعة ساعة بالضبط يعني حسب توقيتنا. وذكرنا أن هذا هو أحد استعمالات الساعة. هناك استعمال آخر للساعة بمعنى البرهة من الوقت، يعني فقد تطول أو تقصر. يعني زي في هذا الحديث أن الساعة كانت قل إنما أذن لي ساعة من نهار، هنا كان من طلوع الشمس إلى العصر، هذه كلها سماها ساعة. فأحيانا تستعمل كلمة ساعة بمعنى برهة من الوقت أو جزءا من الوقت، هذا استعمال آخر. يعني في الساعة بمعنى يوم القيامة، والساعة بمعنى المدة من الوقت، والساعة بمعنى جزء من 12 جزءا من النهار، فحسب السياق ويوضح. نعم طيب، نرجع مرة أخرى. قال: ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما فتحت مكة قال: كف السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: كف السلاح. مر بنا أن سبب فتح مكة كان هي أن بكرا اعتدت على خزاعة، وإن قريشا ناصرت بكرا فنقضت بهذا عهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خزاعة كانوا حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من شروط صلح الحديبية أنه من اعتدى على خزاعة يعني كأن قريشا لا تناصر أحدا على خزاعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يناصر أحدا على بني بكر، وقريش ناصرت بكرا على خزاعة، فكان هذا نقضا لحلفهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب يقاتلهم. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لخزاعة أن يقتصوا يعني من بني بكر لأنهم قتلوهم، حتى صلى العصر ثم قال: كف السلاح. فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا قال: ورأيته مسندا ظهره إلى الكعبة، فذكر الحديث. هذا من رواية عبد الله بن عمرو، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فروى يعني الحديث، لكن اللي عندنا في البخاري اللي هي رواية أبي شريح العدوي رضي الله عنه. قال: ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم كابن خطل وقع في الوقت الذي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيه القتال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وعفى عن الطلقاء وقال يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء وكذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استثنى من هذا العفو نفرا عدهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يعني إلا فلانا وفلانا، وسمى أسماء منهم عبد الله بن خطل، قال: اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة، فأدركوه وقتلوه يعني. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم أسماء يعني واستثناهم من هذا العفو يعني، وأمر بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، منهم ابن خطل. فقال الذين أذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتلهم كابن خطل، قال وقع في الوقت الذي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيه القتال. قال خلافا لمن حمل قوله ساعة من النهار على ظاهره، فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل. فقال يعني الصواب ساعة من النهار، يعني زي ما ذكرنا أنها تمتد إلى العصر وكذا، فإذا الذين قتل ابن خطل ومن قتل قتل خلال الساعة التي كان القتال فيها حلالا. قوله وقد عادت حرمتها، أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفادة من لفظ الإذن، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. اليوم قال المراد به الزمن الحاضر، وقد بين غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله ثم هي حرام إلى يوم القيامة، وكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي بعد باب بقوله فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قوله فليبلغ الشاهد الغائب، أظن دخل وقت العشاء يعني، معلش الحديث يعني شرحه طويل شوية فنقسمه إن شاء الله. نعم إن شاء الله، ونقف عند قوله فليبلغ الشاهد الغائب، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.